لا تتصور شيئا مشكلة، شيء ما تدري وش وجهها، تقول والله هذه فائدة، وانت تعرف انها مخالفة للي اخذته، مخالفة لأصول العلم، مخالفة للمعلومات المجمع عليها المتفق عليها، ما تجي تحفظها تشوش معلوماتك، تسأل ما وجه هذه. مرة ابن حجر في موضع قال وقد كان في نفسي من هذه المسألة إشكال 30 سنة، 30 سنة وهي مشكلة عليه، ولا يعني تبقى مشكلة، ما في بأس، ما في شيء أنها تبقى مشكلة، يبقى على الإنسان شيء مشكل ما يعرف وجهه. المهم التمسك بالأصول بالقواعد، لأنك أنت من تم مخاطب تخوف كل لجة وتخرج منها، مو كل أحد يخوف كل لجة ويخرج منها، ولا الأئمة الكبار واللي لهم قدم راسخة في الإسلام، مو كل واحد دخل لجة العلم يخرج سالم، قد تتغوص في لجج ثم تخرج غير سالم. ولهذا إذا صار فيه مشكل تسأل ما وجهته، تأخذه برفق شيئا فشيئا حتى تكتمل المعلومات بدقة. الله المستعان. نعم. أخوات العلم عن طريق المعلم، عن طريق الكتب بس، المعلم والكتب ما في غيره، تأخذها بحسب الاستعداد، بحسب الاستعداد تأخذ ذلك. نكتفي بهذا، صلي بعده. نعم. طلب العلم لا بأس إذا كان فيه همة قوية، إذا كان فيه همة قوية اطلب أكثر من سنة، لكن إذا صار الواحد يعرف نفسه ما هنا قوة همة، يركز على الأهم وهو التوحيد والفقه، التوحيد بدلائله والفقه بدلائله، هذا أهم، علم التوحيد والحلال والحرام والعبادات والمعاملة، هذا هو النجاة. نعم. قال هذا التدرج في المتون، المتون هي اللي تدرجت من الأصغر في الأكبر، من الأسهل في الأوسع، أن السهولة قد تكون من جهة الاختصار، أنها أخصر يسهل أنك تتم العلم وتتلقاه، وقد تكون السهولة من جهة المسائل ما فيها إشكال، بس المسائل تصورها سهل وقريب. في المتون في العقيدة تتنقل من المتن الأقل إلى أكثر، هذا تنقلت من السهل إلى الأقوى منه قليلا. هو قد تفوت إذا جاتك مسألة ولا دققت فيها وهي في متن في مختصر، قد تفوت ما ترجع لها مرة ثانية، صحيح؟ يعني مو بكل مسألة تجيك مرة ثانية، تجي وقت الحاجة ليتني دققتها في شرح الواسطية، لا خلها مرة واحدة ما دام انت ماشي، دقق فيها واحفظها وتوسع لكم بعد ذلك. نعم. السلام على نبينا الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها. وعن الحسن رضي الله عنه قف. ذكر الإمام رحمه الله الحديث الأول هو قوله عليه الصلاة والسلام الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، والحديث حسن، وقوله رواه الترمذي وقال غريب